الآن ما زال المتوكل متأثر. هذه الآية الفترة الأولى من حياة المتوكل في الخلافة، أول سنتين قبل أن يظهر بوضوح أنه ضد مذهب خلق القرآن والعودة إلى العقيدة السليمة، فأرسل حتى يتأكد إلى أعظم علماء الأرض، إلى الإمام أحمد، أرسل إليه يقول أرشدني. فكتب له الإمام أحمد خطابا فيه توضيح للعقيدة السليمة، وفيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وآثار عن الصحابة الكرام، كلها أدلة واحدة تلو الأخرى مفحمة واضحة بينة تثبت أن القرآن كلام الله، وأن القرآن ليس بمخلوق، وأن من صفات الله تعالى أنه يتكلم. هذه الأدلة أوردها الإمام صالح ابن الإمام أحمد في روايته عن المحنة، وهي مروية عنه ونقلها عدد كبير من الحفاظ. لما قرأ المتوكل هذه الأدلة وبشر بها عكس ما كان يسمعه من الذين يحيطون به، تبنى المتوكل هذه العقيدة السليمة وأرسل بإعلانها في الآفاق، وأظهر الدين الحق، وبدأت المسألة الآن تنقلب على المعتزلة، وأرسل بالأموال العظيمة إلى الإمام أحمد. أرسل إليه يعقوب ابن إبراهيم المشهور بقوصرة، أحد حجاب الخليفة، أرسله ب10,000 درهم من الخليفة، وقال يقرأ عليك أمير المؤمنين السلام ويقول استنفق هذه، يعني انفقها في حاجتك. فرفض الإمام أحمد قبولها. وعن هذا حدث بعد التوتر الذي كان بين الإمام أحمد وبين الخليفة، فقوصرة قال له يا أبا عبد الله، إني أخشى من ردك إياها أن يقع بينك وبينه وحشة، والمصلحة لك في قبولها، اقبلها حتى لا تتوتر العلاقات. وتركها قوصرة ومشى. الآن ماذا يفعل الإمام أحمد؟ إن قبلها فهذا ليس مما يرضاه، ولم يفعلها أبدا، وإن ردها ستتوتر العلاقة للمرة الثالثة بينه وبين الخليفة. فبدأ يفكر. فلما كان آخر الليل أمر الإمام أحمد أن يؤتى له بأهله وعياله وبني عمه، فلما اجتمعوا قال لم أنم هذه الليلة من هذا المال، ما استطعت أنام، 10,000 درهم ما استطعت أنام، اجلسوا واكتبوا لي أسماء المحتاجين من أهل الحديث وغيرهم من أهل بغداد والبصرة. فبدأوا يكتبون كل من يعرفونه من الفقراء، فبدأ يحدد لهذا 100، لهذا 200 حسب سؤال عنهم حاجتهم، بعض الناس 50، بعض الناس 100، أكثر واحد 200، حتى ما بقى منها درهما، ما عدا درهم واحد. وهو يوزع هذه الأموال جاء حفيده ابن ابنه فقال أعطني درهما. وطبعا كان الإمام أحمد في منتهى الفقر، وصالح ابنه والد هذا الفتى في منتهى الفقر كذلك، يستحق الصدقة. فالإمام أحمد سكت ونظر إلى ابنه صالح، فأخذ صالح درهما وأعطاه الصبي، فسكت الإمام أحمد. هذا الذي نال أهله من هذا المال. سبحان الله، ما أعظم هذا الزهد، ما أعظم هذه الرجولة، ما أعظم هذه الإرادة وهذا الصبر. هكذا أخزى الشيطان، هكذا نصر دين الله، هكذا وقى نفسه شر غدها وعسير حسابها، وثبت كالجبل لم تزعزعه العواصف. وصلت الأخبار إلى الخليفة أن الإمام أحمد لم يقبل الجائزة، وتصدق بها كلها حتى كيسها. في وصول الأخبار وإذ برجل من الحكماء جالس اسمه علي بن الجهم، فقال يا أمير المؤمنين إنه قد قبلها منك وتصدق بها عنك، وماذا يحتاج أحمد بالمال؟ إنما يكفيه رغيف، رجل 73 سنة، ماذا يحتاج من الأموال؟ ومتعود على حياة الفقر، أخذ الأموال منك وتصدق بها عنك. فقال الخليفة: صدقت. وانتهى التوتر، وإلا لولا هذه القولة قد كان ممكن أن تفسر بأنه يرفض أموال الخليفة لأنه لا يرى حكم الخليفة، وبالتالي تتوتر العلاقات من جديد. وظلت الأمور هادئة إلى أن جاء عام 237 هجرية. هذه الأحداث كلها قبل 237 هجرية. 237 هجرية حدث اللقاء الفعلي بين المتوكل وأحمد. الذي أخر اللقاء هو التوتر الذي كان بين الإمام أحمد ووالي بغداد إسحاق وابنه محمد، وكان مقربان إلى الخليفة، والخليفة رأى أن ما يريد يزعلهم باستدعاء الإمام أحمد فصبر. فلما مات إسحاق ابن إبراهيم وتولى بغداد عبد الله ابن إسحاق، كتب المتوكل إليه أن يحمل إليه الإمام أحمد. فذهب عبد الله بن إسحاق يطلب من الإمام أحمد استجابة دعوة الخليفة، فقال الإمام: إني شيخ كبير ضعيف. فأرسل عبد الله بن إسحاق يعتذر نيابة عن الإمام أحمد، لأنه كبير في السن ومريض، 73 سنة ومريض، ما يتحمل السفر. فأرسل الخليفة بالأوامر الصارمة أنه يعزم عليهم ويلزمهم أن يأتي الإمام أحمد، لكن بلطف قال: إني أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك ويحصل لي بركة دعائك. تحت هذه الدعوة الملزمة والملحة والمؤدبة سار الإمام أحمد وهو مريض ومعه بعض أولاده وأهله إلى سر من رأى سامراء عاصمة المتوكل. فلما اقترب العسكر جاء وصيف وهو أحد حجاب الخليفة، ومعه رسالة في منتهى الخطورة. الرسالة فيها التالي: قد أمكنك الله من عدوك ابن أبي دؤاد. يعني الخليفة يعطيك الحق أن تصدر أي حكم تشاء في ابن أبي دؤاد، رأس المعتزلة المبتدع الذي فتن الناس لعدة سنين وكان وزيرا للخلفاء، وهو الذي فتن الأمة لعشرين سنة تقريبا. الآن الحكم بيد الإمام أحمد، جاءت الفرصة العظيمة للقضاء على رأس الفتنة، جاءت الفرصة العظيمة للقضاء على من عذب الإمام أحمد، جاءت الفرصة العظيمة للقضاء على هذا الوزير الخطير المبتدع أحمد بن أبي دؤاد، الذي تولى بنفسه استثارة الخلفاء، وهو الذي تولى انحراف الخلفاء وبدأ يفتن الناس. وتحرك أحمد بن أبي دؤاد فبدأ يؤذي العلماء ويقضي عليهم، فمن مسجون ومن شهيد ومن طريد ومن مضروب، ومن بين الذين أوذوا أذى شديدا في هذا الأمر على أيام المعتصم الإمام العظيم أحمد بن حنبل. أصدر ما تشاء من أوامر تجاه ابن أبي دؤاد. الكل يتوقع طبعا أن الإمام أحمد سيصدر الأمر بالانتقام من هذا الفاجر المنحرف في عقيدته، الفاسد في إدارته الظالم. كيف يمكن أن يعفو الإمام أحمد عن رجل بهذا السوء؟ رجل ليس فقط ظالم وإنما منحرف في عقيدته، وليس فقط ذلك وإنما يجبر الناس على العقيدة الفاسدة. ماذا فعل الإمام أحمد؟ موقف الإمام أحمد كان في منتهى الحكمة. لو آذاه وانتقم منه سيفتقد إلى خلق العفو والتسامح، ولو أمر بالعفو عنه كيف يعفى عن شخص ليس فاجرا في ذاته وإنما منحرف، وقد أجبر الناس على الانحراف في قضية من أخطر القضايا وهي العقيدة. الإمام أحمد فعل الأمر الذي هو في منتهى الحكمة في هذا الموقف، فسكت ولم يرد جوابا، لم يعفو ولم ينتقم. يا الله، ما أحكمه وما أعلمه! لو انتقم لصارت مخالفة لخلق العفو الذي اشتهر به وجزء من طبيعته، ولو عفا لكانت سنة في العفو عن هؤلاء المنحرفين المفسدين للعقائد. وسنرجع لما حدث لابن أبي دؤاد فيما بعد إن شاء الله. أما الإمام أحمد فوصل إلى سر من رأى، وسر من رأى ما كانت مدينة، وإنما كانت معسكر جيش، وكان الخليفة يعيش فيها ويدير من خلالها الجيوش. فوصل إلى العسكر وبدأ الأمراء يحضرون عنده ويبلغونه عن الخليفة السلام، وكان في المنزل الذي استضيف فيه يطلب ألا يدخل عليه أحد حتى ينزع ما عليه من زينة ومن سلاح. تعرفون رؤساء وقوات عليهم السلاح والزينة، فكانوا يطلبون منهم أن ينزعوا كل شيء قبل أن يزوروا الإمام أحمد. وأرسل الخليفة إلى تلك الدار المفارش الوطيئة والآلات الوثيرة حتى يكرم بها الإمام أحمد، فلم يستعمل منها شيئا. ثم طلب الخليفة أن يقيم هناك ليحدث الناس وينشر العلم تعويضا لما فاتهم منه في أيام المحنة والسنين الطويلة التي مرت عليه بدون أن يؤذن له بتحديث الناس. فاعتذر بأنه مريض وأسنانه تتحرك وهو ضعيف، فبدأ الخليفة يرسل له في كل يوم مائدة عظيمة فيها ألوان الطعام والفاكهة والثلج، والثلج في ذلك الوقت يعني نادر، لا يحصل عليه إلا الأغنياء. فيقولون كانت كل وليمة يرسل بها قيمتها أكثر من 120 درهم، وهو مبلغ كبير عندهم في ذلك الوقت. فما كان الإمام أحمد يأكل شيئا، بل كان كل يوم يصوم، بل كان حتى يصوم الليل ما يأكل من طعامهم شيئا. وظل 8 أيام على هذا الحال ما يشرب إلا الماء. وبعد 8 أيام أقسم عليه ولده فشرب السويق، وهو ماء منقوع بتمر. 8 أيام بلا طعام ولا شراب تقريبا. وأجاء عبيد الله بن يحيى بن خاقان بجائزة كبيرة جدا له، وألح عليه هذا الأمير أن يقبلها، فرفض ولم يقبل. حاول هذا الأمير بكل طريقة من الإمام أحمد أن يقبل جائزة الخليفة ولا يرجع التشنج، فرفض رفضا جازما. فهنا قام الأمير وخرج من مجلس الإمام أحمد ونادى أهل الدار، فاجتمعوا والإمام أحمد في الغرفة، فبدأ يوزع عليهم الأموال وهو يقول لا يمكن ردها على الخليفة. ثم أصدر الخليفة قرارا براتب شهري 4000 دينار لأهل الإمام أحمد وأولاده، فرفض الإمام أحمد. فقال الخليفة لا بد من ذلك، وما هذا لك؟ إنما هو لولدك، أنا ما أعطيتك شيء، أنا بعطي أولادك. فأولاده قبلوا، وأمسك أبو عبد الله عن منعهم، يعني خلاص المسألة ما عادت بيده، وكان يلومهم ويلوم عمه ويقول إنما بقي لنا أيام قلائل وكأننا نزل بنا الموت، فإما إلى جنة وإما إلى نار، فنخرج من الدنيا وبطوننا قد أخذت من مال هؤلاء. فكانوا يردون عليه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشر؟ إحنا ما طلبنا، هو اللي جاءنا هذا المال، فخذه. وقبل الجائزة ابن عمر وابن عباس، فقال: أما هذا وذاك سواء، لو أعلم أن هذا المال أخذ من حقه وليس بظلم ولا جور لم أبالي. هذا يقول الإمام أحمد، يقول: أنا لست متأكدا أن هذه الأموال جاءت من مصدر حلال، أخشى أن أخذت من الناس ظلما وجورا، فكيف نأكل من هذه الأموال؟